إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الهم والغم، وأن يكشف عنا هذا الوباء، وأن يجعلنا وإياكم من السالمين، وأن يعافي كل مبتلى وكل مريض بمنه وكرمه، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، هذا هو اللقاء الأخير مع هذه الوقفات مع قصة آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في سلسلتنا قصص الأنبياء. نزل آدم إلى الأرض كما سمعنا في اللقاء الماضي بعدما عصى ربه وأكل من الشجرة التي حرمها عليه، وبهذا النزول وبهذه التوبة التي تابها وبهذا الاجتباء الذي اجتباه ربه سبحانه وتعالى لآدم، انتقل آدم من مرحلة البشرية والتكريم إلى مرحلة النبوة والتكليف. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فهي مرحلة جديدة في حياة آدم. صار زوجا، صار معلما، صار مربيا، صار نبيا ورسولا إلى ذريته من بعده. ولكن سبحان الله العظيم، الصراع ما زال مستمرا بينه وبين إبليس. فإذا كان آدم قد فات إبليس من الغواية بتوبته ورجوعه واصطفائه واجتبائه، فإن إبليس لن يفقد الأمل في ذريته وأبنائه من بعده. ولازم تعرف إن إبليس وأعوان إبليس نفسهم طويل جدا، مش زيك، أنت بتمل بسرعة وبتزهق بسرعة وبتبيع بسرعة، إنما إبليس لا، يجري من ابن آدم مجرى الدم. وحكى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن أتباعه من أهل الدنيا من البشر، قال تعالى: بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل الليل والنهار يمكرون ليل نهار. ولذلك مما ورد قال: عجبت لجلد الكافر وعجز المؤمن. يعني اللي على معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى تلاقي عنده شيء من الهمة في أدائها، شيء من الهمة في الدفاع عنها، شيء من الهمة في دعوة الناس إليها، وتيجي تبص للمؤمن تلاقيه كسلان وعاجز ومكسوف وبيستحي حتى انه يظهر عقيدته وشريعته وشعائر دينه. لو جيت تتكلم معاه في الجزئية دي يقول لك احنا احسن من غيرنا الحمد لله، ما تتكلمش في كذا عشان كذا، ما تقولش كذا عشان كذا. وأهل الشر والكفر والنفاق لا يكلون ولا يملون من إضلال الناس والبشر. فده درس عظيم جدا لابد وأن نتنبه له. إنك أنت كمسلم كمؤمن أنت صاحب الحق، أنت من تتبع الخير، فلابد وأن تكون أنشط من ذلك، إنك تكون أقوى من ذلك، إنك تكون أكثر جهدا لبيان دينك ودعوتك من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديثه الصحيح، قال المؤمن القوي، اللهم اجعلنا من هذا الصنف يا رب العالمين، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، هو أصل الإيمان، وفي كل خير، بس مطلوب منك انك تبقى في اعلى درجة من درجات الخيرية. مطلوب منك ان انت وانت ماشي كده باسلامك في الشارع ما تبقاش ماشي مكسوف. فين زيك؟ فين مصحفك؟ فين صلاتك؟ فين عبادتك؟ فين دعوتك الى الله؟ فين انكارك للمنكر؟ فين حجابك؟ فين نقابك؟ فين؟ صار الناس يستحون من الناس ونحن أهل الإسلام نعيش مع المسلمين. ده إحنا عايشين مع مسلمين، اللي بيقابلك في الشارع ده مسلم زيك، محرج منه مكسوف منه، يبقى العيب عندك أنت. لابد وأن يكون المسلم ذو همة عالية في التدين والالتزام وفي إظهار هذه الشعائر. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طول ما قلبك من جوه فيه تقوى انت قوي، تقدر ان انت تظهر هذه الشعائر وهذا الدين وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر دون خوف من احد. لكن اذا قلت تقوى في القلب وقل الايمان في القلب هتبقى ماشي زي الريشة في مهب الريح، لن تعرف تقول يمين ولن تعرف تقول شمال. الشيطان لا يكل ولا يمل، وهو رأس الشر والفساد، فمن باب أولى ألا نكون نحن أهل الملل والكلل. الشيطان ما سابش أبناء آدم كده عايشين بالحب والرضا والمودة والرحمة والصفاء اللي هي الصفات اللي المفروض تكون في الإخوات، ولا ما انتوش معايا؟ مش هي دي الصفات اللي المفروض تكون بتجمع الإخوة، ولا أنا بتكلم غلط؟ ده المفروض. طب الواقع إيه؟ الواقع غير كده، شحناء وبغضاء وحسد وكذا وكذا وكذا، كل دي بذور يلقيها إبليس في قلوب أتباعه ومن عصى الله تبارك وتعالى، ويحفزهم بها ويؤزهم عليها. وعلى قدر ضعف إيمانك بتستوعب الإشكالية دي. من أعظم البذور السيئة اللي رماها في قلب أبناء آدم الحسد، لأن يكفيك الشر، الحسد ده كان طبعي فيه لما ربنا قال له اسجد لآدم، قال لا أنا أسجد لده، ثم جلس مع نفسه يقول بقى ده يستجد له وأنا لا، بيغلي من جوه، بقى ده يكرم وأنا لا. حسد، حسد إبليس فحدث ما حدث، حسد آدم عفوا فحدث ما حدث. فهو حب يورث الحتة دي لمين؟ لولاد آدم. فلقى فرصة، وهي أن شريعة آدم في هذا الوقت كانت أن حواء تلد ذكرا وأنثى الاثنين مع بعض كده، والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير. دي حكمة ربنا وقدرة ربنا سبحانه وتعالى. وكان التشريع في وقتها إن الولد من البطن دي يتجوز البنت من البطن دي، تمام، حتى تستمر الحياة. ثم هيجيبوا منين؟ هم هيجيبوا منين؟ التشريع في وقتها كان كده. فالبنت التي نزلت مع قابيل جميلة لأخته، والبنت التي نزلت مع هابيل دميمة، والجمال والقبح رزق من الله سبحانه وتعالى. فأراد أن يستأثر بهذه البنت الجميلة ويتزوجها هو، بس مخالفة كبيرة. بس هو ليه ياخد الحلوة وناخد الوحشة؟ ليه هو يتزوج الجميلة وأنا أتزوج الدميمة؟ مش هيحصل. وكان ذلك حسدا من قابيل على رزق الله لهابيل. والمفروض أن أي إنسان عايش في الدنيا يعرف يقينا أن الحسد جريمة. الحسد اللي هو التركة المرة التي ألقاها الشيطان في قلب أبناء آدم دي جريمة مرة. الحسد إنك تبص للناس وتتأمل في نعم الله تبارك وتعالى عليهم وتتمنى زوالها ولو لم تأتي إليك. وفي ناس كتير قلوبها مريضة تعيش في هذا الزمان، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد لا يدخل قلب الإنسان إلا من جهة جهله بربه. أصل ربك سبحانه وتعالى هو اللي قسم الأرزاق، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى، يعطي ويمنع، يبسط ويقدر، بتاعت ربنا مش بشطارة صاحبنا، ده هو بتاعت ربنا. انت فاهم ان دي كلها تقاسيم من الله لخلقه وعباده، ولا الدنيا ماشية معاك ازاي؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. وكأنه سبحانه وتعالى بيقول لك إن حتى لما أنا ضيع عليك ده لمصلحتك برضه، بواجب عليك أن تعترف بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن تعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى كافيك، كافيك بما رزقك وأعطاك. أليس الله بكاف عبده؟ فمن جهل الإنسان بربه رقم واحد، ومن عدم رضاه بقضاء الله وقدره يبدأ يظهر في الإنسان مرض الإيه؟ مرض الحسد. وقد أنزل الله عز وجل سورة تسمى بسورة الفلق، بسورة الفلق، وفيها ومن شر حاسد إذا حسد. يعني الحسد ده شيء أساسي، يبقى أنا محسود. هو يقول لك كده تكلمه، أنا محسود في رزق، محسود في عيال، محسود في بيت، محسود في امرض، ها نعلق بقى في الشماعة دي يلا. لا لا، ينبغي أن تكون وأنت تتحرك إلى الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا لازم قلبك برضو يكون ممتلئ أن الله سبحانه وتعالى يحميك. مش أنت راجل صالح بتصلي الفجر في المسجد، ولا بتعمل إيه؟ مش بتقول أذكار الصباح والمساء؟ مش محافظ على وضوءك؟ مش بتكثر من الذكر؟ مش بتؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى في مالك وصحتك وعلمك وكده؟ ولا انت نظامك ايه؟ ما هو اصل حسدك ده يقينا لم تصد الا من نقطة ضعف فيك، مش من قوة فيه، ده من نقطة ضعف فيك انت اللي فتح الباب، ولذلك أصابك ما أصابك. وممكن الحسد يجي لك أرض أرض مش أرض جو. يعني ممكن الحسد ده يجي منين؟ مش من بره لجوه، يجي من جوه لجوه. عارف أنت لما قمت الصبح وقفت قدام المراية ورحت عامل كده، أم صدرك طابق عليك، محدش شافك، أنت اللي شفت نفسك ورحت مظبط نفسك لأنك لم تتبع الهدي في رؤية النعم عند خاصة نفسك. ممكن تبص لمراتك بصة تجيبها الأرض، تقول أنا عندي واحدة ما هيش عند حد، تلاقي العناية المركزة فتحت على طول، ما أنت بركة. ممكن تبص أنت لعيالك يتحولوا لك، تبص لعيالك كده تقول عندي عيال مش عند حد، عيال صحتهم حلوة، عيال بيذاكروا متفوقين، عيال بيسمعوا الكلام، عمر ما واحد فتح فيا. تاني يوم الواد يمسك فيك في الشارع، الله العين دي جت منين؟ جت من عندك انت. زي ما بقول لك حصن نفسك عشان اللي بره ما يعرفش يأذيك برضو حصن نفسك من نفسك. قال تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف مراتك تقول كده، شوف عيالك تقول كده، شوف فلوسك تقول كده، وانت بتعد الفلوس بالليل تقول كده، خبال حضرتك وانت شايف سيارتك تقول كده. اي نعمة عندك تشوفها قبل ما تركز فيها تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ليه؟ عشان تقي نفسك شر نفسك. يا اخي ده كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وفي خطبته يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وهو رسول الله. فتخيل بقى انت بقى بالبركة اللي انت عايش فيها تودي نفسك فين. فتخلي بالك من الجزئية دي. الحسد موجود بس تحصن منه، وحصن نفسك من نفسك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. دخل بقى لابني آدم وقال له اوعى، قال له اوعى اوعى يفوز بيها، دي من حقك انت. فاحتكم لآدم، فلما احتكم لآدم أمر آدم عليه السلام ابنيه أن يقرب إلى الله قربانا. فكان واحد شغال في رعي الأغنام، واحد شغال فلاح بيزرع ويقلع، فكل واحد راح جاب أفضل حاجة عنده وقدمها. قابيل اللي هو القاتل ذهب فأحضر شيئا دميما قبيحا رخيصا فاسدا من الثمار والفواكه وقربها قربانا. وهابيل راح جاب كبش أملح جميل وقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فاختار الله قربان هابيل. التاني ازداد كمان، هتاخد البنت الجميلة وكمان ربنا بيحبك وراضي عنك لأقتلنك. وحكى ربنا هذه عز وجل هذه القصة بمنتهى الوضوح في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. نبأ مش خبر، نبأ عظمة. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. شفت الحسد أخذ الناس من اللي فين لسفك الدماء، ولذلك جاء النهي عن ذلك: لا تحاسدوا لا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، لأن العاقبة هتبقى مرة جدا لو تحاسد الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، الفقر ما بيموتش، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا وتفتح كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الهلاك كله في الحسد، الهلاك كله في التباغض في التناحر بين الناس. ولذلك جاءت هذه القصة محذرة. وتخيل مع الرجل بيقول له إنما يتقبل الله من المتقين، يقول له ولا يهمني هقتلك برضه. يقول له انت على فكرة كان هابيل اقوى من قابيل من ناحية الجسمانية، قال ان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا ها. وكتير بنعملها كده، يقول يا عم مش هرد عليك الله يصلح حالك، يا عم قول زي ما انت عايز تقول ربنا يكرمك. وده شيء من الوعظ العملي، وده شيء من الوعظ العمل، لما حد يعمل معاك كده استحي استحي، وخلي عندك شوية ايه مروءة، ان الراجل اهو ما بيمدش ايده عليك ما بيغلطش فيك، فانت بالتالي جزاء الاحسان الاحسان. لا ابدا، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. خلي بالك مش ضعف مني، اني اخاف الله رب العالمين، انا ما يمنعني من الرد الا الخوف من الله سبحانه وتعالى. واحد شتم واحد من السلف فنظر اليه وقال لولا اليوم الاخر لاجبتك او لاجبتك. بقول له اقدر ارد عليك وكيل لك زي ما انت بتكيل لي كده، ولكن انا عارف ان في يوم اخر وانا اخشى ان اكون من الظالمين، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باثمي. باثمي يعني ايه؟ باثم قتلي واثمك من قبل في حسدي، واعتراضك على امر الله سبحانه وتعالى، وجرأتك على الله، وجرأتك على سفك الدماء. اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار. الكلام ده بيقول لاخوه على سبيل النصح والوعظ. قال تعالى فطوعت له نفسه قتل اخيه. الاصل ان الامر ده كان عند قابيل صعب، يعني وسوسه الشيطان لوحدها ما قدرتش تخلي قابيل يتجرأ على قتل اخوه، ما زال برضو الامر صعب. فايه اللي خلاه يقتل ويتجرأ على ذلك؟ نفسه الاماره بالسوء. قال فطوعت له نفسه، طوعت يعني امر صعب عنده في الاصل والحقيقه، لكن النفس الاماره بالسوء استطاعت ان تسول وان تزين وان تسهل هذا الامر حتى تمكن من قتل اخيه. وكثير من النفوس اضر على اصحابها من الشيطان وابليس. عشان كده في رمضان ابليس بيستلسل وانت شغال برضه معاصي وذنوب. جايه منين المعاصي والذنوب؟ من نفسك الاماره بالسوء. بقي لنا أيها الأحبة الكرام أن نتعرف على شيء يسير حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أحبتي الكرام، ينبغي أن نتنبه لخطورة النفس التي تديرك وتحركك نحو المعاصي وأنت لا تشعر ولا تدري. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وخلي بالك هنا الخسران هنا كما قال تعالى في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا. جرائم القتل التي كثرت والسلاح اللي في ايدين الشباب، عيال صغيرين اليوم ماسكين مطاوي مطاوي وخناجر مشارط، اعمارهم لا تتجاوز 10 سنوات. طبعا ناهيك عن الموبايلات اللي في جيبهم اللي عليها بابجي وافلام جنسيه ومحادثات على الشات مع بنات المسلمين. مأساة الجيل اللي طالع ده، مأساة. لو أولياء الأمور على اختلاف تنوعهم من الأعلى إلى الأدنى ملحقش الجيل ده، هتبقى كارثة في خلال 15 سنة 20 سنة بالكتير. أي مشاجرة بين طفلين في نهايتها واحد بيتعور، رغم إحنا زمان وإحنا صغيرين بنتخانق مع بعض أقصى ما كنا بنعمله أنا بمسكه من هنا هو يمسكني برضه من هنا وأقول له سيب وأنا سيب، يقول لي سيب أنت الأول. أقصى حاجة كنا بنعملها أقول له مخاصمك، أقول له الشتمة بتلف تلف وترجع لصاحبها. هو ده اللي كنا بنعمله احنا النهاردة. لا في بلطجية صغيرين طالعين، خلي بالك وتنبه. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ده الخسران، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل ده، أيوة كل ده لمن تجرأ على هدم إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك التوصيف بالخسران في تسجيل هذه الآية أنسب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن من المخلوقات ما هو أفضل منك إن عصيت الله. ولذلك يقول بعض السلف الصالح حينما رأى رجلان يركبان حماران يتحدثان من عليهما قال اتخذوها سالمة ولا تتخذوها كراسي يكلم بعضكم بعضا من عليها، فلرب مركوب خير من راكبه وأكثر ذكرا لله عز وجل منه. يعني في واحد ذكر البط في بيته أحسن منه، في واحد ركب حصان الحصان أحسن منه. ولذلك بعث الله غراب، أقبح طائر ممكن تشوف، لما بتشوف تتضايق. بيّن الله عز وجل أن هذا الغراب خير من هذا العاصي، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. تعال بقى أما علمك يلي ما استحملتش أخوك، تعال أما علمك يلي ما سترتش أخوك، تعال أما علمك يلي ما رحمتش أخوك، تعال أما فهمك يا عديم المفهومية إزاي تكرم أخوك بعدما أنهيت حياته بالباطل. فصار الغراب يبحث في الأرض بيفحر، ها، ويقال أن غرابين قتل أحدهما الآخر، لكن سياق الآيات ما فيهوش كده. يبحث في الأرض برجليه، فجاءت الفكرة إلى ابن آدم فحفر لأخيه ودفنه. وانظر وتأمل إلى مشكلة نفسية صغيرة تؤدي لمثل هذه الجرائم الخطيرة. تخيل معي كيف كان حال آدم وهو يرى أولاده أمامه يقتتلون. قلب الأب، لابد أن كل ناس عايشين في الدنيا دي إخوات، ولا شك أن احنا معانا ناس كتير في المسجد إخوات مع بعض، أن كل خلاف بينك وبين أخوك خنجر في قلب أمك وأبيك. لما بنقول لك راضي أخوك ولا اتق الله في نفسك وعائلتك، مش عشان انت واخوك بس، لا ده عشان برضو قلب ابوك وقلب امك. كل خلاف موجود انما هو خنجر في قلب ابيك وامك. ومن بر الوالدين الا تحزن والداك، اتوحدوا الله. من بر الوالدين الا تحزن ايها والداك، يعني تروح لابوك وامك انا تعبان وانا متضايق مفيش فلوس والدنيا واقفه ومش عارف ايه، انا عقوق والدي. لما تروح لهم تكلموا الدنيا حلوه والحمد لله والعيال كويسين والزوجه تمام وانا مبسوط وكده، يوم هم يفرحوا. انما تحزنهم كل ما يشوفوك، تحزنهم كل ما يبصوا عليك انت واخواتك يتغمم. فلا شك ان هذا من العقوق المحرم الذي حرمه الله تبارك وتعالى ووعد صاحبه بالعذاب الأليم. فكان حال آدم مع هذه المعركة وهذه المأساة قلبه يتمزق ويتألم، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى نافذ، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر كله. وعاش آدم بعد ذلك سنين طويلة جدا يدعو أولاده إلى الله ويعلمهم التوحيد ويعلمهم ذكر الله ويعلمهم العبادات، حتى أوصى في نهاية عمره بذلك كله إلى ابنه شيث، وعهد إليه بالدعوة إليه من بعده. فكان ما كان بعد ذلك، ولقي آدم بعد ذلك ربه سبحانه وتعالى، واختلف في مكان موته ودفنه، قيل على جبل في الهند، وقيل على جبل أبي قبيس في مكة، وقيل، ولكن الذي نعلمه والذي يستقر في قلوبنا أن البقاء لا يكون إلا لله وحده، وأن كل حي سيموت، وأن كل إنسان لا بد وأن تأتيه ساعة يخرج من هذه الدنيا، إن كان صالحا أو طالحا، مقربا أو مبعدا، فإن الملك كله لا يكون إلا لله الواحد الأحد.